السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، في هذا مجلس للإجابة على الأسئلة المسموعة الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله، سائلا الله التوفيق والسداد. هذا، وإلى أن ترد الأسئلة المسموعة، أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الأسئلة المكتوبة. عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أحمد بن علي، وأنت يا أخت شيماء، وفقكم الله جميعا لكل خير. يسأل السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أنا شخص تعبت من السنين وباخد دواء وفضل من الشيخ، وأحيانا مش بلحق يعني صلاة الفجر كده، بقول متأخر خالص يعني. هل علي جنب كده؟ أنت مريض، نسأل الله أن يعافيك. والله يقول ليس على المريض حرج. الله يبارك فيك يا شيخ. وإياكم على السلامة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لطفت يا شيخ، أنا أخت مريضة وأتمنى لحالك الاستجابة. الله يعافيها من السوء والمكروه، اللهم آمين يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا مات ولد صغير عنده 5 سنوات، هل يسأل في القبر؟ هذا مرفوع عنه القلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ورفع القلم عن 3، أوضع يعني بمعنى السبي حتى يحترم. هل تجوز متابعة التحفيظ بين رجل وامرأة على النت؟ هذا سيؤدي إلى فتنة وفساد وشر، والله لا يحب الفساد. يسأل عن عدد واحد أهل خطيبته يستحلون فوائد البنوك، هل عليه إثم لو أكل عندهم؟ ليس عليه إثم ما دام قد قدم لهم النصيحة، والنبي عليه الصلاة والسلام أكل عند امرأة يهودية دعته إلى شاة فذهب وأكل منها وكانت مسمومة. أما أفضل الدعاء، أكثر دعوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المبارك. الحمد لله، تفضل. أسأل الله أن يمتعك بالصحة وأن لا يحرمني من علمك على النار. وإياكم يا رب. لو سمحت يا شيخ، سؤال بس لو سمحت. تفضل. أنا كان ليا بنتي توفت وهي بنت 3 شهور. أنا ما كنتش عقيد عنها، فأحد الناس قال لي إن عشان لازم يعني الشفاعة لازم تكون عقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لازم ذلك. العقيقة سنة مستحبة، والشفاعة لا تكون إلا بإذن الله ولا تمنع إلا بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا مولانا؟ الحمد لله. مولانا لو سمحت كنت عايز في عموله تيجي كده فايدر كل ربع سنه، فايدر هو سنويه يعني بتيجي على راس المال اللي بتسدد البنك. يعني فايده ربويه ولا ايه بالظبط؟ ولا اي حاجه، ده فلوس متسابه في البنك بقى لها فتره بتيجي عليها فايده كل 3 شهور مبلغ. طب فايده ربويه؟ اكيد اه. ما طيب ما الناس كلها تصدى خرجها على سبيل التخلص منها. انا كنت كلمت حضرتك قبل كده وحضرتك قلت لي الكلام ده تمام. فانا مولانا بطلع من معايا المال الخاص وما بعرفش اسحبها، يعني بطلع المبلغ اللي اتبعت لي من المال الخاص انا ما بعرفش اسحبها، ولا لازم اروح اسحب لا لا ممكن تطلع من مالك الخاص ده اشكال. يعني انت تنظر كم هي، اذا هي مثلا 1000 جنيه تخرجها انت من معك 1000 جنيه وتترك ال 1000 مكان ال 1000 لا بأس. تمام انا بعمل كده. لا بأس لا بأس. جزاك الله كل خير. هل يجوز السجود والركوع للمرأة إذا اضطرت للصلاة حتى لا تفوتها؟ كيف يعني؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. الحمد لله. لو سمحت يا شيخ، لما كنت قال لي أخت يعني تعملني معاملة مش مريحة، وبعدين أنا ما متكلمهاش خالص، إن يعني جملة من جملة كبير يعني مش هي مش كويسة، يعني هل يجوز لي إن أنا أقطعها يا شيخ؟ أنا ببعت لها كل أسبوعين كده رسالة عشان ما كنتش مقطعاها، مثلا السلام عليكم ازيكم اخباركم ايه؟ ترد عليا تقول لي الحمد لله. خلاص هل يجوز لي ان انا ما كنتش ابعت لها؟ لانك دعاتي، لانك تقول لك الحمد لله، استفدنا انها حمدت الله وانك وصلت. السلام عليكم. هل يجوز الصيام بنية قضاء الحاجة؟ تصومي وتدع ربك وأنت صائمة. قال الله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. في النافلة هل هناك صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم هناك صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقت ربة منزل تملك قيراطا من الأرض وزوجها مريض، هل يجوز بيعه ووضعه في البنك وتصرف من فوائده على بناتها؟ لا يجوز ذلك، هذا ربا لما تشغله مع أي شخص أمين. نعم هذا يا عبد الرحمن الأسئلة. السلام عليكم. سلام. نعم. هو حضرتك البيع على الانترنت حلال ولا حرام؟ يعني المنتج مش موجود عندي، بس لما حد يطلب المنتج انا بجيب المنتج وبيعه. اذا تملكته وعرضته عرضا جيدا على المشتري وخيرته لا باس. يعني انا اقول له انه مش موجود عادي؟ قلنا نقول لك خلاص اوفره لك، فاذا وفرته واطلع عليه ورآه أخذ، ما اطلع عليه ورآه لم يأخذ. تمام شكرا. كيفية التعامل مع الناس لأنهم الشيخ محمود عبد الله من مسجدي السعود الرحمة الطلخة القرنية، من هناك ما أعرف الأخ هذه سئلي عنه. السلام عليكم. وعليكم السلام عليكم حضرت الشيخ وحضرتك. أنا لو عايز أربي كلب بس في البلكونة مش هيدخل البيت ذات نفسه، يعني هل هذا كده حلال ولا حرام؟ هو حديث الرسول من اقتنى كلبا من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت يا شيخنا تسأل عن محل والبود الجاهز للبيعوها. نعم. حلاوة المولد جاهز بيعوها. جاهز بيعوها. بأي وقت يا شيخنا؟ عموما حلاوة المولد جاهز بيعوها. السلام عليكم. هل يجوز الداء على الظالم بالموت وعلى من خرب بيت وخراب بيته؟ يجوز الداء على قدر المظلوم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز صلاة خلف إمام بقضية؟ الصلاة خلفه جائزة وإن وجدت غيره فغيره أفضل. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. سؤال الشيخ لي صديق يرسل طفلة وأنا أعلم عنه شرا ولا أعلم أستاذا أنت فهل تحذره أم أتذر الصبر؟ وما يقول له غيرها أولى باختصار إن كان غير بينه. السلام عليكم. حديث أن الرسول قال سبح مئة مرة فلتي كذا وكبر مئة مرة فلتي كذا أحمد مئة مرة فلتي كذا بهذا اللفظ لا يثبت. ما أفضل دعاء يرفع هذا الوباء؟ ربنا اصرف عنا هذا الوباء هذا الداء. ما في اسم الكورونا بخصوصها. السلام عليكم. السلام عليكم. حكم الصلاة جماعة خارج المسجد في حالة الخوف من الكورونا لا بأس. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز الصلاة خلف إمام يلحن في غير الفاتحة؟ لحن يعني نسبته مدمر يعني لحن. الصلاة صحيحة على العموم. صلاة صحيحة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا سيدي. الحمد لله. ممكن أسأل سؤال لحضرتك؟ ربنا الله يستر عليك. يا شيخ أنا يا شيخ ينفع أنا عندي سؤال من الآخر. ينفع ان انا تسقط علي صلة الرحم لامي ان هي تسبب لي في عدة مشاكل مشكله بقالها كتير يعني بس انا والله يا شيخ ما كنت عايزه بالرضاعه وان هي بس تعمل لي كويس هو ده كنت اللي عايزه وبعد كده قعدت حوالي 10 سنين اروح واتهزق واتشتم واقعد اعيط وما كنتش بغير اي حاجه. يعني ايه السبب يعني؟ السبب كان في حق بينها وبين جوزي كده وانا وقفت معاه وحكمنا شيوخ وكده بدون ذكر اسماء وكان مع الحق وجوزي قال لي خلاص ادم ظهر الحق حتى الشيوخ حضرتك اكيد عارفهم بس انا مش هقول اساميهم قال لي خليها تعيش في ظلام. المهم انا بقيت اروحها وكده وحصل لي تعب جامد. المهم ان انا شخصت حدث ثنائي الكوفيد شخصت عندي ثنائي كنت وكنت باخد علاج نفسي. خلاص ما تروحلهاش الان لما ربنا يشفيك وبعد الله السلامة. انا دلوقتي انا كان همي ان هي تعاملني كويس. خلاص انت مش بتفرق معايا. خلاص بقى انت بتعاملني وحش مش مشكلة. انا دلوقتي وصلت ان انا مش عايزة اي حد. انا وصلت ان انا عندي فيبروماليجيا بدخل الحمام بالعافية. وصلت ان انا مش بقدر اغسل ولادي. مريضة وليس عليك حرج. سامعين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. كيف شافك؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. جاي سؤال. اسأل. عندي زوجتي تعمل النحاس وتكشف فوجها على إخواني. لا تحكم في ذلك. لا يجوز. الهم والموت هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وياك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. الله يسلمك. إذا طرحت لي أنا بس عايز أفهم الشغل مع واحد قريب من بعيد، يعني هو صاحب حلال وصاحب أموال وكذا، وأنا شغال عنه. هل يؤثر عليك في دينك؟ لا. هل العمل نفسه حلال؟ حلال أي. هل تمتهن أنت تزلي وتهان؟ لا. هل تعينه بعملك على الإثم والعدوان؟ لا. إذا نجوز. السؤال بقى الناس تحب أن تعرف منك، ما أبرز علامات الفئة الإسماعيلية التي تعمل أنت معها؟ ما أبرز الضلالات؟ هو أنا بشيخ أنا ما أنا يعني فهم ما بنهروش حال يعني ما فيش أي حاجة بالحروف ما يعني أنت إيه اللي حمل على كلاسة؟ هم معروفين يعني في المنطقة اللي هم من الطيب الإسماعيلي. أنا أولا مش مصر، أنا عارف من جر مصر، بس يعني هل أنت تستطيع أن تعرف إخوانك بشيء من أفكار الفئة الإسماعيلية الضالة التي تراها أنت أو التي تسمع عنها؟ أنا والله يا شيخ أنا أسمع أنهم هم يعني ألعب في شغلهم أصلاً، لأن أنا أعرفهم. يا أخي الكلام ده بيتكلم على شيء تراه أنت وتعرفه عنهم، هل هم يصلون 50 صلاة في يوم والليلة؟ لا ما أعرفهم يا شيخ. طب خلاص، شكرا لك، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم. صلي معهم ثم احببت ان تحتاط صلي مره ثانيه. نعم. خاصه ان كان مساله كل مساء لا تعيد. يعني صليت وكتبت وقلت صلاه عليك. ربع ساعه لا باس، اذا كانت اكثر من ذلك اقل من ذلك عفوا. هذه الصلاة، هذه نصيحتي. السلام عليكم. حب من أنكر. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. إيه نص يا شيخ مصطفى في القرآن اللي هو ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. أي صح. والرسول قال في حديث معين حق العباد على الله أن يعبدوا، حق الله على العباد أن يعبدوا من كل شيء، حق الله على العباد ألا يعذبهم إذا فعلوا ذلك. طيب إيه ما الرسول مر على قبر اثنين وقال لهما يعذبان في كبير، أنا مش عارف أن نصف مع بعض يعني. مش مشكلة، إذا استقمت ولم تعص الله وعبدت وحق العبادة وأطعت وحق الطاعة لا يعذبك، لكن إذا قصرت في طاعته عزمت على قدر تقصيرك إن شاء يكشف ما تدعون إليه إن شاء. يعني الوقت هل تعصي وتقول أنا موحد وتعصي وتسرق وتنمي خلفت ولم تكمل عبادتك؟ الرسول قال وما يعذبان أيوة في القبر، أيوة ما يعذبان، ما يعذبان في شيء كبير في وجهة نظركم لكنه كبير عند الله، لأن النبي قال وما يعذبان في كبير بل إنه كبير. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. السؤال بسيط كده عايز اعرفه. تفضل. كنت عايز اعرف التصوير الفوتوغرافي برضو اللي انا طبعا ما في الشغل وكده. التصوير الفوتوغرافي لغير حاجة حرام. السلام عليكم. التصوير الفوتوغرافي لغير ضرورة وحاجة حرام. قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن المصورون أشد الناس عذابا وكان المصورون. السلام عليكم. السلام عليكم. أحبك الله يا أشرف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. سمعت سؤالكم عاوز أسأل عن حكم التدخين، هل هو حرام ولا مكروه؟ التدخين حرام أم مكروه؟ التدخين مضر وليس بمضر. مضر طبعا. والنبي قال لا ضرر ولا ضرار، أختاروا أن التدخين يحرم ولكن ليست حرمته كحرمة الخمر، المحرمات تختلف في مراتبها. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. نعم. السلام. نعم. وأنا لا أفهم. نعم. نعم يا بنتي مش فاهم. ماذا عندك؟ حياك الله يا أشرف سيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ. تفضل. نود سؤالكم فضيلة الشيخ عن ضوابط شرعية التي يجب مراعاتها في لما نشتري الأسهم. أنصحك بالبعد، لأن هناك شيء مشترك بين كل الشركات وهو جهالتك بالثمن الحقيقي للسهم. لأنهم إذا قالوا على سبيل المثال هذه شركة كهرباء سهم فيها سهم ألف دولار أو بمبلغ، من أدراك أن السهم الحقيقي يوازي هذا؟ هذا لا يعلمه إلا قليل جدا من الناس أهل الاختصاص، ومثلي ومثلك لا نعرف القيمة الحقيقية للسهم، لا نعرف هل يوازي القيمة التي سعروها. فلذلك هذا بغض النظر عن الشركة التي تشتري أسهمها، لا شركة أنشطتها حلال أم حرام، هل تودع أموالها في البنوك أو لا تودع، هذا لك الموضوع والله أعلم. بارك الله فيك يا ماهر وحفظك الله. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الشيخ، هو أنا لما جيت كلب في البيت اللي أنا ساكن فيه. لماذا تجيب كلب؟ هجيبه عنوان الحراسة. الحراسة؟ في البلكونة، حطه في البلكونة. هذا الحراسة لا بأس. الحراسة لا بأس. السلام عليكم. استغفر الله واتوب اليه. نعم حرك يا عبد الرحمن. استغفر الله واتوب اليه. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يحفظك يا شيخ. الحمد لله عليك الصلاة والسلام. يا شيخنا عندي سؤال. تفضل. هل يجوز التعامل مع إسرائيل والتحارب بينهم؟ وشكرا لك يا شيخ. الله يبارك فيك ويسلمك. جزاك الله خير يا شيخ. إذا سألت هل يجوز التعامل مع اليهود، هل يجوز التعامل مع اليهود بيعا وشراء وقرضا واقتراضا، فالجواب أن هذا التعامل في الأصل مع اليهود جائز، إلا التعامل في حرام أو التعامل بما يعود بالضرر على المسلمين، فلا يجوز التعامل بما يعود بالضرر على طائفة من أهل الإسلام، لأن هذا حينئذ يعد تعاونا على الإثم والعدوان. أما إذا تعاملت مع اليهود بيعا وشراء، كان النبي عليه السلام يبيع ويشتري من الكفار ومن الكفار، ومات وجرعه مرهون عند يهودي، وأيضا حالف مع بني قريظة في غزوة الأحزاب. لكن إن كان التعامل يعود بالضرر على المسلمين وفيه ظلم لطائفة من أهل الإسلام وإعانة لليهود على أهل الإسلام، فلا يجوز لنا أن نعين كافرا على مسلم، وهذا من المسلمات كما هو معروف. بارك الله فيك. السلام عليكم. بارك الله فيكم وعليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا تفضل. بعض النساء بنسبة الحواجب بدلا من النمط بيلونوا أطراف الحاجب بلون البشرة، هل هذا يدخل في النمط؟ لا يدخل في النمط. ولكن بقيد ألا تتبرج به لرجال أجانب ولا تدلس به على خاطب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها الشيخ، بعد إذن حضرتك، زوجي كان معنا مبلغ من المال، يعني أخذه من أهله وكده فلوسه ووالده، كمان هو حاطه في البنك بنية إن هو مش بيعرف يعمل مشاريع يعني، وعايز الفلوس دي يحطها في البنك عشان تدخله دخل كل شهر. يعني يريد أن يأكل من الربا. تمام. أنا عنده كتير بيرفض، بس بالعكس أنا كمان بشتغل، فبياخد الفلوس بتاعتي الجزء اللي بوفره ويحطها هي. كل ربا في ربا. نعم. فأنا طبعا خايفة على أولادي من الحاجات دي، وأحاول إن أنا ما بدخلهاش في بيتي خالص أكل ولا شرب، بس طبعا في فواتير كهرباء وفواتير مية، هو طبعا بيدفع الحاجات دي، فأنا خايفة على أولادي، والموضوع ده كان جدا أنت ليس عليك، أنت إذنك تشتغلين وتأكلين من مالك الحلال الطيب، وظالم يتسلط عليك ويأخذ الزائد من أموالك يا ضعاف الربا. اسم على نفس فواصل النصح والتذكير، أن أولادك فالله هو الذي يتولاك ويتولاهم، إذا كانوا صغارا هو سيتحمل إثم ذلك كله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الشيخ رأي حضرتك في موضوع إعجاز العلم، يعني توسع فيه متوسعون توسعا غير مرضي، وبعضه له وجه من الحق والصواب، فالأصل الجواز، لكنهم تخرص كثيرون منهم تخرصات لا وجه لها، وتكلفوا تكلفات لا وجه لها، فالناس فيه ما بين مفرط ومفرط كما يقولون، ما بين ناف له على الإطلاق وما بين متوسع فيه توسعا زائدا، والظاهر والصواب أن ما وافق منه الكتاب والسنة قبل، وما خالف الكتاب والسنة لم يقبل، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت يا شيخنا، كنت عاوز أسأل عن حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، لا تصلوا إلى القبور. وقال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مصالح. قال أيضا: أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح صوروا له تلك التصوير وبنوا على قبره مسجدا. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. لكن يبقى السؤال مطروحا: إذا صلى في مسجد به قبر هل يأثر؟ اصبر علي، هل الصلاة تبطل أو الصلاة تصح مع تأثيمه إذا لم يكن مضطرا؟ الظاهر أن الصلاة لا تبطل وتكون قد أديت، لأن عمر رأى أنس يصلي إلى قبر فقال له: القبر القبر يا أنس. قال البخاري: ولم يأمره بالإعادة. ثم هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي؟ تلك مسألة أصولية أخرى مختلف فيها، فعلى الإجمال أنه لا يقتضي الفساد، والله أعلم. تفضل. ولكن عشان أقول بالذات، يعني المسألة موجودة حاليا قبر منفصل عن المسجد اللي هو مكان الصلاة ومحاط بمقصورة كده، يعني هو بعيد عن مكان الصلاة. لكن عندي سؤال، بعيد عن الصلاة وأنت مضطر إلى الصلاة، لكن يبقى السؤال: هل هذا القبر يؤتى والناس يجيئون يسألون الميت كشف الضر أو جلب النفع أم لا؟ يعني أنا مثلا يعني بيأمن له مولد ويشد له الرحال ويسألونه من دون الله أم لا؟ أنا أسألك سؤال، أنا أسألك سؤال بشيء آخر. إذا كانوا يفعلون ذلك فذهابك سيكثر سواد أهل الضلال، هذا يجعل لهم شأنا أنه لا يكثر سواد أهل الضلال. أنا حضرت ترى أن الصلاة المساجد فيها قبول صلاة صحيحة وإن كان فيها النبي نهى عن الصلاة في المساجد التي فيها قبول، لكنه قدر وصلى، هل تبطل الصلاة أو لا تبطل؟ فأختار أنها لا تبطل، ولا يكون الشخص إذا كان متعمدا وله موقع آخر يأثم مع صحة الصلاة. أن الصلاة على الجنازة فتجوز، لأن النبي عليه السلام لما ماتت المرأة التي كانت تقوم المسجد قال باللوم على قبرها فات قبرها فصلى عليه. استثنى الصلاة على الجنائز، والله أعلم. وفي فرق يفرق به بعض العلماء أيضا، أنت تفضلت بذكر شيء وهو أن القبر منفصل بعيد، منفصل مقصورا صبرا. يعني بعض العلماء يقول أن المقصورة معناه المكان ده مقصور على الدفن. لا لا لا لا لا لا، في أمر بس يعني شديد بعض الشيء. إذا في واحد مقبور مثل سيد البدوي والناس يشدون الرحلة إليه، الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، ما حكم المرأة التي ترفع صوتها بشدة؟ وما السبب في رفع صوتها بشدة؟ لا دائما على الأطفال ولا أسماء الأشياء. بغير سبب ليست على خلق كريم. ليست على خلق كريم. هناك نسوة يصحن صياحا قد يدخلن به في السالقة التي لعنها الرسول. لعن النبي صلى الله عليه وسلم السالقة والحلقة والشاقة. السالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة تصرخ تصيح، وهناك أيضا امرأة تفعل كالسالقة هكذا تصرخ وتصيح لأكثر الأسباب. ابنها زعلها شوية، الولد من يذهب إلى المدرسة تراها سالقة ترفع صوتها وتصيح، تأتي بالقريب والبعيد. هذه أيضا أخشى عليه من اللعن، إن النبي لعن السالقة والحالقة والشاقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، التي تفعل تكون صادقة لأثر السبب، الولد أغضبها غضبا شديدا فتجعلها كالمصيبة وتصيح امرأة مذمومة ليست بكريمة الأخلاق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ الحاضر. تفضل. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا شفنا أحد الأشخاص كان واخد قرض من بنك المبلغ مثلا 100,000 وحطه في شركة، والشركة اتنصب عليها واللي حصل كان الموضوع منذ ثلاثة شهر. ولكن الموضوع بعيد عن شغل هو في قرية والمكان في المحافظة وكده، وأنا بنزل المحافظة باستمرار هو مدير المالية شغل. فأنا كنت سألت عليه أسباب نزول الأعمال وكأنه أخذ منه فلوس وأعمله قرض. عفوا ما فهمت كلامك. كلامك يعني غير، يعني هل تريد مساعدة شخص بالقرض الربا ولسداد الدين التي نصب عليه فيها؟ لا حضرتك انا عايز اقنعه بس هو مش هيقدر تعيش من شده روح المحافظه. انا كان بنزل المحافظه كتير وكده، فممكن اخذ منه فلوس واعمل القرض بس. قرض ربا يعني؟ انا تعمل الرباع. يعني أنا مش فاهم، يعني أنت تعمل لي إيداع كي يأكل من الربا ولا إيه بالضبط؟ فهمني. أنا عمل قرض وخلاص، عمل قرض وخلاص. فحط بقى على الشركات. واتنكد عليه كده. هو ده تنزل ودافع شهري، كل شهر كان بيدفع على مبلغ مثلا. فلو أنا قلت مثلا في مشقة عليه يدفع كل شهر. يسدد يعني السداد يعني. آه السداد. يعني رجل اقترض بالربا. نعم. وبعدها يسدد هذا الربا. فأنت تساعده كي يسدد، لا كي يقترض، كي يسدد. أنا أيوه كي يسدد، يعني افهم كلامي الله يرحمك. أنت تساعده كي يسدد الدين الذي عليه البنك. لا بأس. السلام عليكم. الله يغفر لك وله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم ماذا عندك؟ جزاك الله عنا بخير عن الشيخ. وجزاك الله مثله. الله أمين. نصاب زكاة المال لو سمحت. نصاب زكاة المال إذا بنيت على نصاب الذهب فما يعادل 97.2 جرام من الذهب. وإذا بنيت على نصاب الفضة وأنفع لك في دينك والفقير في دنيا ما يعادل 598 جراما من الفضة. 598 جراما. 600. 600. 600. 600. 600. 600. 600. 600. 600. 600. 600. 600. 600. 600. 600. 600. 600. 600. 600. بالله غير بتاع الدكتور بشكل عادي. الله يشفيها ويشفي موضع المسلمين يا رب العالمين. امين جزاك الله عنا. اياكم وحبك الله يا دياب عبد الوهاب مكي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. سمعت يا شيخ مصطفى، ممكن حضرتك تدعو لي؟ الله يعافيك وسهل امرنا وامرك. تفضل الحبيب. السلام عليكم. ما السؤال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحرك شفايفك بس وكلها في سرك. يعني لا استنى، ما قلت يا جوز كده اتحرك من وتقول لي الجد. سئل النبي، سئل بعض الصحابة كيف كنتم تعرفون قراءة النبي في صلاة الظهر؟ قال باضطراب لحية الطبيب. واضح. السلام عليكم. وجزاكم الله خيرا يا محمد بن فتح. سهام بنت محمود شمال. لا افهم معنى الهمزه، لا تكوني همازه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. نعم. نعم. مهددنا بشيء. نعم. قال الله عز وجل ولا يرثون الجنة حتى يرج الجمل في سن الخياط. نعم. الجمل اللي واقع الشيخ ما عادش يعني موجود. ما تعرفش الجمل؟ اسأل جدتك عن الجمل تقول لك الجمل هو يبني اركب. تعرف الجمل؟ جمل لو سنان تعرفه؟ يعني هو شيخ مش اللي هو الحبل بس على الدير. الجمل اسمه جمل ازاي ما كده؟ جدتك تعرف الجمل اسألها واسأل والدتك إلا يما ما الجمل يما ستعرف أمك الجمل. السلام عليكم. جمل الجمال يعني المشرك لن يدخل الجنة حتى يدخل الجمل في ثقب الإبرة ويستحيل أن يدخل الجمل في ثقب الإبرة فيستحيل أن يدخل المشرك في الجنة. نعم. السلام عليكم. اتفضل. كان ليه سؤال للشيخ. السؤال يعني اخوتي هم اخذوني بعد ان زوجي يعني قالوا لي يعني هنيجي ناخد اختنا لان انا كنت مريض سرطان وما قدرت يعني اخذت علاج الاسكناوي وكانت حاسه نفسيه صعبه جدا وهم ما عندناش بيا فتره تعب يعني قالوا هناخدها قال لهم لا سبوها مش هينفع تاخده فلما تقت بيا الحاله قوي دخلت في حاله اكتئاب نفسي هم اضطروا ان هم ياخدوني الانقاذ يعني انقاذ صحي رغم عنهم فهل في الحاله دي انا مذنوبه انا واخواتي وانا الملائكه طلعاني فضوا فضل علاجي وعلى فكره مع العلم ان هم قاموا بعلاجي وكان حتى بقيت العلاج بتاعي في البلد الثانيه لان انا كنت انا متغربه اصلا إن أنا عايشة في غربة. طيب سؤال يعني إيه؟ الزوج كان ينفق عليك ويقوم بعلاجك ولا أم لا؟ هو كان فقه لكن عناية لا كان حتى لدرجة إن هو يعني كان بيعملني معاملة سيئة يعني في حوار ابتعد عني تماما بعد الإصابة بالمرض. يعني أنت لما أصبت بالمرض ابتعد عنك تماما انما ينفق فقط ولما راى اخوانك انه ابتعد عنك تماما وان نفسيتك ساءت اضافه الى المرض اخذوك بيتهم رغما عنه كي يعالجوك للعلاج. نسال الله ان يجازيهم خيرا وان يغفر للزوج الذي اساء المعامله في حال مرضك وكان ينبغي ان يزداد حنانا زاد رحمة ولكنه ما فعل فانتشلك إخوانك حتى لا تزدادين مرضا على مرضك نرجو الله ألا تأثمين ولا تدخلي فيما قال النبي فيهن لعنتها الملائكة حتى تصبح إنه ما دعك أصلا فراش وحاجرك. السلام عليكم. لا لا لا لا, لا. ما دعك الفراش أنت قولي أرب مني الله يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء لا يكلف الله نفسا إلا وسعها على الأزواج أن يدركوا ذلك أدركوا أنهم يتعاملوا مع نسوة بشر لهن طاقة ولهن قدرة ولهن إحساس ولهن نفسيات وربي قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فلا يوجه النصوص حيث يريدونهم هناك نصوص أخرى اتقوا الله ما استطعتم هذه ما استطاعت أن تواجه إهمال الزوج وتخليه عنها من حيث الرعاية فشكر الله لإخوانها إذ أخذوها وأنفقوا عليها من مالهم ورعوها بأوقاتهم وواسوها. نحن بشر لا يظن الزوج أنه إله وأن له القول المطلق في كل شيء أبدا. السلام عليكم. أحبك الله يا شيخ خليل سلام أبا عمار. قول ضعيف لابن عباس يا شيخ الله يبارك فيك اذكر السنة الأبين لك علته يرحم الله والديك. الخروج عن المعنى الظاهر لمعنى آخر لا يكون إلا بقرينة. نعم وشكر الله لك يا أميرة ونفع بك ولك بمك. عبد الله عبد الله حارك يا عبد الرحمن الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أحبك الله الذي أحببتنا له. والله إن كان باستطاعته أن ينفعهم ويدر بهم يأتم، لكن البيت من ينتفع به الآن؟ ولا ينتفع به أحد هو يعني مهدد لا ينتفع به أحد. ممكن تبيع نصيبك على المساع لأي شخص، أي أحد يشتري بيت ورقة بيقلق هو الحق يدعي الورقة. بس هو نعمل ايه؟ ما هو اللي هب انه لا يستطيع ان يبيع، ماذا نصنع؟ السلام عليكم. لا يستطيع ان يبيع ولا يستطيع ان يشتري، ماذا يصنع هو الاخر؟ وياك يا فتح القاضي لك بمثل ما دعوت به. ما لا أريد الفتوى بالطلاق، لكن أريد الإطمئنان على سلوكي. أرفض العودة لبيت عائلة الزوج وطريق المسك المنفصل على قد الحال، ورفض مساعدتي ماديا. هذا سؤال يحتاج إلى معلومات أوسع للإجابة عليه. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. ما شيخ خبر قطع عشرين؟ نعم. هو البيت مهدد؟ أقول لا يستطيع الشراء ولا يريد البيع. هل تلزموه بالبيع؟ هل يأتم إلى النبع؟ أم أنا لن أبيع؟ أنت تحب تشتري، أنت من أشتري معك فلوس؟ طيب هو ليس معه أيضا، ماذا يصنع؟ يعمل فرز وتجنيب، ترفع قضية فرز وتجنيب وأعرف حقك، حدده ودي حقك لأي شخص آخر. لأنه يقول هو يأثم عشان هو يبيع. لا يا حبيبي، لا أنا لا أريد بيع ذاتي. كيف تؤثمني؟ أنت رأيت ما يمكنك فعله أن تعمل فرز وتجنيب، يعني تفرز نصيبك 110 متر في البيت حددهم. أقول له يا أخي أنا أريد بايع ملكي، إما أن تشتري وإما أنني سأبيعها لغيرك، بس أنت أطلب لكن تؤثم ولا. السلام عليكم. بارك الله فيك يا إسلام الصعيدي. ما أحب أن أقول العقيدة السنية يعني عموما، الحمد لله عقيدة السنة والجماعة يثبتون لله ما أثبته لنفسه وينفون عنه ما نفى عن نفسه، ويقولون بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والأشاعرة ليس كذلك. أهل السنة يقولون الله السماء استوى، الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، وهم يقولون الله ليس له مكان. هذا نقصان شديد. قاتل الله الأشاعرة. أعرف يا طيب أن هناك من يتكلم بهذا، لكن أننا دائرون الآن بين ضربات الذين الأشاعرة وهؤلاء المتعصبة بجهل من قول بعدم العذر بالجهل. فمتدائرون بين هؤلاء الصوفية من ناحية ومتشددون في تكفير الناس من ناحية أخرى. ومن ينفي يعني ماذا نصنع؟ إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب عالم له مال المسلمين وعليه ما على علماء المسلمين، يأبون إلا أن يقولوا أنه معصوم. لا معصوم أبدا، يخطئ ويصيب ويجهل ويعلم، وله تخصص في باب من أبواب العلوم. نقول إن هذا الكلام لكن عندنا شاعرة من ناحية وصوفية من ناحية ومتعصبة أعمى الله بصائر كثير منهم من ناحية أخرى، ماذا نصنع؟ وكذا أذكر دوما ببيت شاعر الصنعاني: وأقبح من كل ابتداع رأيته، وأنكاه للقلب المولع للرشد، مذائب من رام الخلاف لبعضها، يعض بأنياب الأساود والأزد، يصب عليه صوت ذم وغيبة، ليشفوه من قد كان يهواه عن عمدي، فيرميه أهل الرفض بالنصب فرية، ويرميه أهل النصب بالرفض والجحد، وليس له ذنب سوى أنه غدا يتابع قول الله في الحل والعقد، ويتبع أقوال النبي محمد، وهل سواه بالله في الشرع من يهدي؟ فإن كان هذا ذنب فحبذا به ذنب يوم ألقاه في لحدي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الحمد لله. حضرتك أنا بشتغل عندي معرفة، وراح أشتغل عندي بإذن الله سواء أنا خلص شغلي بعرض علي إقبالي حلال ولا حرام. تملك كهرباء تبع الحكومة؟ لا. تبع ماذا؟ دولة الحكومة. طيب تبع الحكومة، وأنت تطلب منهم أم هم يعطونك بدون طلب؟ لا يعطوني بعد الانتهاء. يعتقدونك مسكينا يعتقدونك مسكينا فيحنون عليك ويعطونك مبلغ. الله بأس. السند الذي أتيت به عن ابن عباس فيه ابن وكيع، وهو سفيان ابن وكيع، وهو مضاف لوراق السوء، فكان عنده وراق سوء يدخل في أحاديثه ما ليس منها فلم ينتصح فضعف العلماء روايته سفيان ابن وكيع. يقولون عن وكيع بن الجراح أبوه ثقة بين ضعيفين، أبوه ضعيف وابنه ضعيف. نوران يقول اطلع على المدارس فرأيت تخريجا فمثل من لا فائدة فيه، كلام غير مفهوم. صدقت يا لوران، لكن التنميذ لي أنا ما حصلت تحصلك، شكر الله لك يا لوران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كل خير. أردت سؤالي، كنت أصلي صلاة العشاء في الجماعة، وأنا في الركعة الثالثة مع الإمام المأمومين وكده، فأنا سهوت فما قمتش مع الركعة الرابعة، وعدتني قاعد ما أخدتش بالي من حواليا خالص، لقيتني قاعد وكانوا هما خلاص قاموا الركعة الرابعة وأنا فاكرها التشهد. ما أنت كنت بعيد عنهم ولا كنت معهم، ولا أنت أعمى ولا مبصر ولا إيه؟ لا ما هو إحنا كان في يعني مسافات في المسجد والدنيا عمود. وإحنا الصف ما أخدتش بالي فعلا من حواليا خالص. يعني أنت سهوت وجلست وقاموا أتوا بركعة وأنت لم تجد بركعة، بعد أن يسلموا أنت بركعة التي فاتتك. وأنا كان تأتي ركعة عن نارك في ركعة فأتوت عليها. إيه تبنى فاتك ولا شيء عليك. عامة أنا صديت يعني ليش أكل جاي بعد. ما فيك ممكن أحسن، جزاك الله خير. جزاك الله خير. الأخ الذي أتى بالسند الآخر ابن أبي نجيح يروي عن مجاهد، ورواية ابن أبي نجيح عن مجاهد في التفسير متكلم فيها، بارك الله فيك. نعم. الفرق بين التورية والكذب، قرئ التعليل ليس كلمة إنما موجمة بغير الحق. يعني مثلا أنت مسافر وأنت من المنصورة مسافر إلى بنها إلى القاهرة، واحد يسألك أين تذهب؟ قلت سأذهب إلى بنها. أنا في طريقي. ما جلبت؟ ما جلبت؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يوفقك يا مؤمن ابن أيمن، وفقك الله أنت وأخاك وأختك والمسلمين والمسلمات. ربنا لا تجعل قلوبنا بعد إذ هديتنا يا عبد الله، يا عبد الله لو كان ذلك كذلك يا عبد الله. الله يبارك فيك، تورع يا عبد الله، لك شأن أظن لك لم تلك هاتف أخذ وأعطي معك، لأنك مجنون ليست مجنون، سأخذ وأعطي معك. الله يبارك فيك. ولا تظلم شخصا إلا شخصا حاربك وأخذ مالك، تأخذ بقدر مجنونتك. الأخ أظنه أن قرأت السؤال بالتمام، لكن ظن أنه يأتي بالأسانيد لبعض القائلين بأن الحبل هو بأن زن الحبل، في من قال بذلك، لكن أين الأسانيد من الآخرين؟ لماذا لم تأتي بها؟ وفقك الله، بارك الله فيك يا علاء. يا علاء النبي يقول من بطأ به عمله لم يسر به نسبه، فلا بلدة تغني ولا قرية تغني، العمل الصالح هو الأنيس والونيس. يا علاء يحفظك الله، ليس بنت قاسم لأهل بلدك، حفظك الله أهل بلدك وبلدك وبلاد المسلمين والمسلمات، لكن نحن دوما لا نتعذب ببلد ولا نتعذب بقبيلة، نتعذب بديننا، نتعذب بطاعتنا لربنا، نتعذب بكتاب ربنا، بتمسكنا بكتاب ربنا وسنة نبينا. لكن مكة التي هي مكة، قال تعالى لما كفر أهلها وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كل من رزق ربكم مشكور له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فماذا كان فأرسلنا عليهم سيل العالم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أخذ خمط وأكل وشيء من سدر قليل. أسأل الله أن يحفظ المسلمين وبلادهم جميعا من كل مكروه ومن كل سوء. بارك الله فيك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في بقاع الأرض. آمين آمين. الحمد لله. أحمد ربيع عزازي، هل من السنة صلاة ركعتين قبل الخروج من المنزل؟ لم يرد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الوارد كان إذا رجع من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين. يسأل عن مريض أمرك، نسمع لدعاء يا شيخ ناخد هذه لقهوة معينة الأمر. كل ما شئت ألبس ما شئت، بعد قلت في طعامك وشرابك كل ما شئت ألبس ما شئت. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم وجزاك الله مثله، حبك الله. لا بنية القضاء لا بأس، صلاة الجمعة قضاء لا بأس. الشبت الوحدة والجمعة الوحدة بيش؟ هذا السبت هذا كما قال الإمام أحمد الناهي في الحديث لا تصوم السبت إلا في مفترض عليكم، حتى في مفترض فيجوز، لكن عموما النهي عن صيام السبت كنافلة إلا في مفترض عليكم. قال الإمام أحمد أصول الشريعة تخالفه. قال مالك هذا حديث كذب. قال أبو داود هذا مضطرب أو منسوخ، وعكس النسائي قال منسوخ أو مضطرب. قال الزهري الحديث فيه ضعف، عدد من الألم ضعفه، وسبب المخالفات الأقوى، لأن النبي قال أحب الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، وقال النبي لا يصومن أحدكم الجمعة إلا يوما قبله ويوما بعده، وصيام ثلاثة أيام البيت سيوافق السبت إذا حافظت عليها، كذلك صيام ست من شوال سيوافق السبت إذا حافظت عليها، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. عليك لا تصوم السبت إلا في المفترض عليكم، يمنع من صيام أي يوم سبت على الإطلاق إلا في الفريضة. كلام غير صحيح. لذا قال الإمام أحمد رحمه الله عليه أصول الشريعة تخالفه، والله أعلم. ربنا يبارك فيك وبحبك الله وبالليل على طول. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجمعنا وإياك والسمعين والسماعات في الفردوس ما ننعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. آمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك فيه. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. نعم الآن على إذنك. اتفضلي. أمي أحسن من مامتي. أمي رحمها الله ماتت وعمري 13 سنة. نعم. نعم. فا هو لما توفت كان في إحنا عندنا بيت وبيت من حديقة الأرض. آه بعد. فا إحنا أختين اثنين. فلما توفت أختها استطاع أنهم يروحوا حديقة الأرض دي، وكان واحد أخذ مصيبة وأنا أختي وأبوها أخذنا نصيبنا ونحط في المغرب الحديقة. والحمد لله وبعد. تمام. فلما جيت أنا بدأت واحدة 20 سنة زوجتي رفضت ان احنا نعمل معاه في نفس الشقة. وبعد؟ لا لو انا عارف شقة لحدهم احنا عارف شقة لحدنا وقت كان ايه بيجينا يعني كل يوم يتعال عليك. المهم يخلص السؤال ما سؤالي. السؤال دلوقتي انا لما جيت اتجوزت قلت ما كانش معاه فلوس خالص. ان هو يتجوز يتطلقها كذا مرة واخد منه مؤخر وحاجات كتير. فهو التاني ان هو دخل نفسي الله يرحمه وقال له واحد فلوس دي وصراحة يعني والمهم ان انا ايه ما اتجوزتش خالص يعني. فهو ما كانش معاه فلوس خالص، فهو قال لي انا هاخد الفلوس اللي هي تكون فلوس في الحاجه دي وهعملها لك. ما اذا كنت فاتح صادي ماشي. هو اخذ الفلوس وبعدنا بيها بس المبلغ كان قليل جدا، فانا حاجتي كانت قليله جدا يعني، فالمبلغ كان بسيط خالص. ايه السؤال يا اختي؟ ابوك كان فلوسي كام دقيقة؟ ما السؤال؟ السؤال دلوقتي حضرتك ان في شقه اللي هو في بيت العيله اصلا انا وزوجتي واختي مشتركين فيها، وممكن حد ياخد مصاريف. طيب. كنت اشترط عليا ان انا اسيب مصاريف الشقه دي لاختي. لا يجوز. واما كده لان اقدر على سؤال مش عارف ايه. ابوك انت تزوجتي ولا مع ابوكي؟ انت مع ابيكي انت تزوجتي؟ لا انا متزوجه، انا بقيت 6 سنين متزوجه. خلاص من حقك ان تستمسكي. من حقك أن تستمسكي بحقك ولا تتركينه لأختك، وإن غضب الوالد عليك فليس لغضبه وجه ولست بآثمة. السلام عليكم. حاضر. بهذا القدر أشتغل، سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. يجيب على سؤال الأخ حسن الشريف، يقول يهودي قال لي إنهم لا يقولون عزيزين ابن الله، صدق الله وكذب هو اليهودي، لأن الله قال وقالت اليهود عزيزين ابن الله، فالله صادق واليهودي كذاب. وإن كان هو لا يقول فهو يقول الله لا يكذب. وإذا تعارض قول الله مع قول يهودي كلام الله مقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بكر إمام أتفضل. كفى عليك يا أستراليا. أستراليا أليا نظام العمل أو نظام الضرائب هنا أنك إذا دفعت تبرع لمؤسسة خيرية يقصد يقصد من الضرائب، يعني لو أنا أستفدت من زكاة المال لا عفوا، يعني أنت الآن ستوجه زكاة المال على أنها تبرع لجمعيات خيرية، وبعد أن يعني ها؟ بس أنا نيجي طبعا زكاة مال وبيرسل الرسالة اللي بأخذ منه زكاة مال. أيوة، وبعدين تربي إليك ما عندك أي فقراء تخرجها لهم مرة ثانية؟ هنا والله عملت البحث عن فقراء في البلاد. طيب أهلك في مصر تعرفهم؟ مش ممكن ترسل لهم مالا يخرجونه زكاة؟ ممكن طبعا. لما انت تقول اللي انا دفعته لبنت هل اعيدها ثاني ولا بعد كده؟ لا لا لا تعيدها الان، حولها بعد الان. يعني الان انت اعطيتهم زكاة مالك ردوها اليك باسلوب او بغيره. هل زكاة المال ارسلها لامك لاختك ولا اخرجها للفقراء في بلدك؟ السلام عليكم. يعني ادفع حقا. ما دفعتش زكاة المال الان. السلام عليكم. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.